الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن فيدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل